سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت. أسماء الله الحسنى، اسم الله الجواد جل جلاله. صح من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جل وعلا جواد يحب الجود ويحب معالي الأخلاق ويبغض سفسافها. والجواد سبحانه هو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته، الذي ينفق على خلقه بكثرة جوده وكرمه وفضله ومدده، فلا تنفد خزائنه ولا ينقطع سحاؤه ولا يمتنع عطاؤه. روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يد الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يده. والجواد سبحانه من فوق عرشه عليم بموضع جوده في خلقه، فلا يعطي إلا بمقتضى عدله وحكمته، وما يحقق مصلحة الشيء وغايته. ولذلك جاء عقب ذكر جوده ونفقته قول النبي صلى الله عليه وسلم: عرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. وهو سبحانه الذي يهدي عباده أجمعين إلى جادة الحق المبين، فهداهم سبل الشرائع والأحكام وتمييز الحلال من الحرام، وبين لهم أسباب صلاحهم في الدنيا والآخرة، ودعاهم إلى عدم إيثار الدنيا على الآخرة. قال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال سبحانه: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. والجواد سبحانه هو الذي له الجود كله، وجود جميع الخلائق في جنب جوده أقل من ذرة في جبال الدنيا ورمالها. فمن رحمته سبحانه بعباده أنه ابتلاهم بالأوامر والنواهي، لا حاجة منه إليهم بما أمرهم به، فهو الغني الحميد، ولا بخلا منه عليهم بما نهاهم عنه، فهو الجواد الكريم. ومن رحمته أن نغص عليهم الدنيا وكدرها لئلا يسكنوا إليها ولا يطمئنوا إليها ويرغبوا في النعيم المقيم في داره وجواره، فساقهم إلى ذلك بأنواع الابتلاء والامتحان، فمنعهم ليعطيهم، وابتلاهم ليعافيهم، وأماتهم ليحييهم. ومن رحمته بهم أن حذرهم نفسه لئلا يغتروا به فيعاملوه بما لا تحسن معاملته به، كما قال تعالى: ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. وهو الجواد فجوده عم الوجود جميعه بالفضل والإحسان. وهو الجواد فلا يخيب سائلا لو أنه من أمة الكفران. وهو الجواد فجوده عم الوجود جميعه بالفضل والإحسان. وهو الجواد فلا يخيب سائلا لو أنه من أمة الكفران. وتوحيد الله في اسمه الجواد يظهر في كثرة الإنفاق وعدم الخشية من الفقر. وقد ورد عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وصح من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. وينبغي أن يكون الإنفاق عن إخلاص وحسن نية. فعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. والجود مراتب متعددة، منها الجود بالنفس في الحفاظ على الضروريات الخمس، وهو أعلى مراتبه. يجود بالنفس إذا ضن البخيل بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. ومنها الجود بالرياسة، فيحمل الجواد جوده على التواضع في رياسته، والتضحية من أجل حوائج الناس، فيجود براحته ورفاهيته تعبا وكدا في مصلحة غيره. ومنها الجود بالعلم وبذله، وهو من أعلى مراتب الجود. والجود به أفضل من الجود بالمال، لأن العلم أشرف من المال. ومن الجود به أن تبذله لمن يسألك عنه، بل تطرحه عليه طرحا. ومن الجود بالعلم أن السائل إذا سألك عن مسألة استقصيت له جوابها جوابا شافيا، لا يكون جوابك لها بقدر ما تدفع به الضرورة، كما كان بعضهم يكتب في جواب الفتية نعم أو لا مقتصرا عليها. ومنها الجود بنفع البدن على اختلاف أنواعه، كما ورد عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل سلامة عليه صدقة، كل يوم يعين الرجل في دابته يحامله عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة، وكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة. ودل الطريق صدقة. ومنها الجود بالمسامحة لمن شتمه أو قذفه، أن يجعله في حلم. وفي هذا الجود من سلامة الصدر وراحة القلب والتخلص من معاداة الخلق ما فيه. ومنها الجود بالصبر والاحتمال والعفو، وهذه مرتبة شريفة، وهي أنفع لصاحبها من الجود بالمال، وأعز له وأنصف وأملك لنفسه وأشرف لها، ولا يقدر عليها إلا النفوس الكبار. فمن صعب عليه الجود بماله فعليه بهذا الجود، فإنه يجتني ثمرة عواقبه الحميدة في الدنيا قبل الآخرة. ومنها الجود بترك الطمع فيما في أيدي الناس، فلا يلتفت إليه ولا يستشرف له بقلبه ولا يتعرض له بحاله ولا لسانه. اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إني أسألك من فضلك وسعة جودك ورحمتك التي وسعت كل شيء، فإنه لا يملكها إلا أنت. أسألك يا جواد يا كريم مغفرة كل ما أحاط به علمك من ذنوبنا، والتجاوز عن كل ما كان منا، إنك جواد تحب الجود. اللهم بك أعوذ وبك ألوذ، اللهم اجعل لي في اللهف إلى جودك والرضا بضمانك، مندوحة عن منع البخلاء وغنى عن ما في أيدي الأغنياء. قرب الرحيل إلى معاد الآخرة، فاجعل إلهي خير عمري آخرة. قرب الرحيل إلى معاد الآخرة، فاجعل إلهي خير عمري آخرة. وارحم مبيتي في القبور ووحدتي، وارحم عظامي حين تبقى ناخرة. قرب الرحيل إلى معاد الآخرة، فاجعل إلهي خير عمري آخرة. وارحم مبيتي في القبور ووحدتي، وارحم عظامي حين تبقى ناخرة. فأنا المسكين الذي أيامه ولت بأوزار، ولت بأوزار غدت متواترا. فلئن رحمت فأنت أكرم راحم، فبحار جودك يا إلهي زاخرا. أسماء الله الحسنى، أسماء الله الحسنى. سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت،